وسأذكرها لكم إن شاء الله في أثناء حديثي عن الوباء الكبير. هو راح لعلمه نفسه تخصص، ده هو مسكين علم الأصول فيه، وهو رأى الحديث بتاع سهلة 4-5 رضعات، هو ما تبينش آراء الفقهاء وأصل الحديث جاء بروايات متعدده 40 ما حددش عدد 4-5 رضعات وروايه 10 رضعات. وبعدين امهات المؤمنين انقسمن على انفسهن، فقالت ام سلمه والله ما لا اقوم عليه احد بهذه الرضاعه ولا رعينا وما اراه الا رقصه لسالم. والراي الراجح كما سياتي انه لا يثق ولكنه رقصه لسالم. وصاحبنا رفض بحسن نيه وهو على صفحات الجرائد البيت اللي يقول بروح عندي ورق من المدير بتاع النقط واحضرها. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه الو الو المهم هم فيه بتروح تمضي ورق من المدير ويقفلوا عليهم الباب جيدا، فبتقول كده حرمت بعمل ايه؟ ممكن ارضعه؟ قال لها ايوه رضع اي 5 رضعات. تعالي يا بنت في الدرة، تعالي يا بنت هجل رضعي لي يا اما شهد مع العاصر هجل مرضع العاصر. وقامت الجرائد ولها حق وقاموا الناس كلها ازاي واحد كبير يقعد يرضع في ثانية واحدة 5 مرات؟ دي الشريعة الإسلامية. ولكن يا ولاد الحديث قال لا رضاعة، أي لا رضاعة محدد إلا ما كان في الأولين، ولا رضاعة إلا ما أنبت اللحم وأنشد العظم. ده الكبير ده هيبني اللحم إيه وعظم إيه؟ ده لحم نبت وعظم وكل حاجة تمام التمام. ماشي؟ هنيجي نتعرض للمسألة دي إن شاء الله قريبا. إنما نقاحنا ثبت التحريم به بالكتاب والسنة. تم الامتثال في ذكر المحرمات في سورة النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، كلا قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، إلى حرمة الأم المرضعة والأخت من الرضاعة ثبتت بالقرآن. وثبت بالسنة يحرم من الرضاع لا يحرم من النسب، يعني اللي يحرم بسبب القرابة يحرم مثله بالرضاع أيضا. زي ايه؟ واحد راح استفتى بعض الذهب وكانت فضيحة في ريحة مدوية، بيقول ان اختي رضعت بنت، والبنت دي الان كبرت وصارت عروسا كبيرة وانا اريد ان اتزوجها، فمباح. قال له لا، هي ما لما شفتك من الرضاع خلاص يبقى يحل لك هذا. عمل العبد السوداء ايه؟ وانتشر الخبر زي ما انتشر الخبر في ريحه دبابيه، والناس هابت عليه قالوا له يا ابو جهل يا ابو جهل انظرنا من اخوانكن فانما الرضاعه من المجاعه، اي الرضاعه التي تثبت التحريم اذا كانت مسده للجوع. ده حاجه كده. تعال بقى، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بنت اخوك بنت اختك من النسب تحل لك؟ لا تحل. وكذلك من الرضاع. وهي هذا مزيد تفصيل ان شاء الله تعالى. فانا بقول لك في كتاب الرضاع وناخذ الاحكام الجاهليه الرابحه وليست المرجوعه. ولذلك في الرضاع كما ساقوله الان ان شاء الله تعالى اختلف، وان هو اي من تفضل الجوف في التحريم هذا مذهب، هل يسترد 5 رضعات هذا مذهب شاهد، مذهب ثالث يقول اكثر من مصفين من الثلث يثبت التحريم، ولكل واحد من هؤلاء ادله. ولكننا نقول الثالث لان التفاصيل هذه ستاتي بعد ان نثبت ان الرضاع انما خلق بالكتاب والسنه والاجماع. وعباره دي وادخل بقى في عدد الرضعات المحرمات ونبين مزايا الاتقاء وادلتهم، ونرد على كل مثل، ثم نرد في النهايه ما نرد ما نراه واضحا بالدليل الذي ذكره صاحبه. واحد بقى يجيب لي الرضاع صلى الله عليه وسلم. هي عنده 800 سنه تقريبا. نعم. أو الصخور؟ لا أعلم الصخور عايز إيه؟ عايز صفحة؟ الله يكرمك الله يكرمك وبارك فيك. هي عندها 137 حد دلوقتي طلع لي شوف عندك صفحة كام يا أستاذ يا يسوع؟ لحام دال هي ألف مين؟ لحام. طب ليها معنى لحام ديت؟ وإن كانت الأسماء لا تعدل. وما هو المعنى؟ بمعنى دفع. ها؟ دحام يعني يدفع. لا يعني دحام لا يكتب بالمصري دفاع. ايوه دفاع. لا ما دفاع كده. يعني اقرا اقرا يا دحام. كتاب الرضاعة. الأصل في التحريم للرضاعة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ذكرهم الله سبحانه في جملة المحرمات. وأما السنة فما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه. وفي لفظ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الجدة. رواه النسائي. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لما عرض عليه بنت حمزة وهو كان يتجوز بنت حمزة بن عبد المطلب قال لهم ايه؟ لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ذات من الرضاع. قال ان سويلة أمة أبي جهل أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام. متفق عليه. في أخبار كثيرة نذكر أكثرها إن شاء الله كنت ظاهرين في الباب وأجمع علماء الأمة على الإجماع على التحريم بالرضاعة. إذا ثبت هذا فإن تحريم الأم والأخت ثبت بنص الكتاب. ماشي. وتحريم الأم ثبت بالتنبيه. فإنه إذا حرم في الأخت الذكر أولى. تعال تعال يا ولد استنى البنت دي بنتك دي مشغول منك؟ نعم يا ولد. أنا عايز أقول لك دلوقتي الأخت من الرضاعة حرمت ولا لأ؟ نعم بنص القرآن. طب البنت اللي ضاع يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. عايز أقول لك البنت إذا كانت قد حرمت عليك لأنها جزء منك حرمت لأن الأخت التي ليست جزءا منك حرمت عليك بنص القرآن يبقى الجنس من باب أولى لأنها جزء منك. وهذا يفتح واحدة جزء منه؟ هذا معنى وتحريم البنت ثبت بالتمليك. ليه التمليك؟ يعني إذا حرمت الأخت وهي ليست جزءا منك يبقى تكترث أن الذي جزء منك تحرم من باب أولى. وسائر المحرمات ثبت تحريمهن للسنة وتثبت المحرمية لأنها فرض على التحريم إذا كان بسبب المحرمية. من إيه يا أولاد؟ أمة واحدة أرضعتك صارت أما لك من الرضاعة ولا لا؟ نعم. وصارت محرما لك وأنت محرم لها يجوز أن تسافر معها وحدكما واخد بالكم؟ هذه المحرمية. وبعدين ما دامت امك من الرضاع محرمه عليك الى الابد يبقى ثبت لها المحرميه المؤبده. واخد بالكم؟ ماشي يا ولاد كده. وتثبت المحرميه لانها فرض على التحريم اذا كان بسبب مباح. سبب مباح بس نعم. اذا كان التحريم بسبب مباح هو في تحريم بسبب غير مباح؟ تسقط المحرمية. هل بمثال يا أولاد؟ هل بمثال؟ لو واحد عندكم من القواعد المقررة العقد على البنات بحرم الأمهات والدخول بالأمهات بس حلو كده. واحد دلوقتي تزوج امرأة ودخل بها بنتها تحرم عليه حرمة مؤبدة ولا لا؟ ماشي كده. يبقى السبب بالتحريم هنا سبب مباح ولا لا؟ وهو الدخول بالزوجه اللي هي الام دخل بها يبقى ده سبب مباح ولا لا؟ طيب هنا واحد بنى واحدة بنتها تحرم عليه؟ لا، لأن هذا الحقول حرام وزنا. فقال لك إن المحرمية تثبت إذا كانت بسبب المباح، أما إذا كانت بسبب المحرم زي الزنا، قاعد يذنب واحدة وبنتها من رجل آخر، نقول دي تحرم عليه أو لا تحرم عليه؟ لا تحرم عليه، لأن هذا بسبب غير مباح بل بسبب المحرم. وإن كان هناك من يقول بأن الوطأ بالزنا يحرم البنت، وهذا رأي ضعيف لبعض الفقهاء، قالوا ولذلك موضوع نكاح وصول المجني بها وطروحها، وده موضوع في كتب الفقه تكلم فيه الفقهاء، ولكن الرأي الراجح أنه لا يحترم، أن الزنا لا يحترم، ممكن له آثار تترتب على حرمة البنت إذا دخلت أمها أو إذا عقد على البنت وزنى بها وهكذا. هل عرفت هو السبب مباح يعني ايه؟ اذا كان السبب مباح تترتب المحرمية، اذا كان سببا غير مباح كمن زنى بامرأة فان بنتها لا تحرم عليه. فاما بقية احكام الندب من النفقة والعشق ورد الشهادة. ايوه، من النفقة والعشق ورد الشهادة. كمل. وغير ذلك فلا يتعلق به، فلا يتعلق بالرضاع زي ايه؟ فلا يتعلق به. هل امك اللي رضعتك نفقتها واجب عليك؟ لا. هل امك اللي رضعتك وكانت رقيقه اما وانت اشتريتها يجب عليك انك تعتقها؟ لا. لكن لو كانت امك كده مثلا وكانت رقيقه وانت اشتريتها يجب عليك ان تعتقها، لأنه لا يليق أن يسترق الفرع أصلها سواء كانت أما أو أما. فبرد الشهادة لما تروح حتى المستعد اللي رضع عشر راح تشهد عندك مديون أنت 1000 جنيه للولد اللي رضع عشر وهي شافت كل حاجة وكان معها واحدة كاملة شهادة النسوان في الأموال، تقول إيه رجل وامرأتين ولا لأ؟ يا أولاد والسكين شهيدين من ريالهم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان من من تظن من السؤال. دلوقتي أم السعد اللي رضعتها واختها ليها اسمها السيدة، هم اثنين هم الأم المرضعة واختها، ورجل كمان الولع عبد التواب وراحوا يشهدوا، ترد شهادتها ولا لها ده من ده ما ينفعش؟ لا تقبل شهادتها، ولكن الأم من الناس اللي يلبسها شهادتها لا تقبل لصالحها، ولكن تقبل شهادته عليه. لا لا، هذا معنى. اما سائر الاحكام فلما رقيت احكام النسب من النفقه والعرض ورد الشهاده وغير ذلك فلا يتعلق به، فلا يتعلق به اي الرضاع. لماذا؟ لماذا؟ لان النسب اقوى منه. أيوة. فلا يطاق عليه في جميع الاحكام، وانما يشبه به فيما نص عليه فيه. ايوه، باستثناء من القاعده العامه اللي ليه ورد فيه نص طاهر. يبقى خلاص النص ايه؟ ان الحرمه تثبت، حرمه الرضاع تبقى تثبت من التربيه، والبنت بنتها اختك وهذا بيقول الكلام التفصيلي. هات المساله اللي بعدها بقى. المساله قال ابو القاسم رحمه الله: والرضاع الذي لا يشك في تحريمه ان يكون 5 رضاعات قطعيه. في هذه المساله مسالتان يحتاجها، ان الذي يتعلق به التحريم 5 رضاعات قطعيه، هذا صحيح. وروي هذا عن عائشه وابن مسعود وابن الزبير وعطاء وطاووس هو قول الشافعي، وعن احمد روايه الثانيه ان قليل الرضاع وكثيره يحرم. ده المذهب الثاني. المذهب الاول عندنا 5 رضعات واصحاب ادلتم على الجمهور. المذهب الثاني قليل وكثير سواء في التحريم. قالوا لو وصل نقطة لبن في الجوف هنا دي، لو الواحد صايم وخد نقطة لبن كده وصل الجوف تفطر ولا لا؟ قالوا إذا وصل إلى الجوف ما يفطر به الصائم فإنه يحرم ما دام ولا نقطة واحدة. وعن أحمد رواية ثانية أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عقاد سعيد بن المسيب والحسن ومنصور والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري والزيد وأصحاب الرأي وزعم الزيت أن المسلمين أجمعوا على أن خليل الفضائل وتكييره يحرر في المهدي المهدي اللي هو يولاه لما السنتين قالوا كيف نقدم من كان في المهد صبيا وكثير يحرم في المهد ما يفطر في الصائم ما يفطر في الصائم يعني اللي يفطر الصائم حاجه اللي تصل لجوه ولا لا يبقى ملاك خد لبن وما عملوش كده رجعوا لا ننزل للجوف خلاص كده ثبت التحريم والسجد بقول الله تعالى وهو ملاكه الذي اطعنكم واخواتكم من الله اسمعوا يا اولاد واحده أدلة القائلين بأن الرضاع قليل وكثير المحرم أول دليل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أمهاتكم اللاتي أرضعنكم في سنتين ولا في المهد لا جاء الوصف مطلقا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم لم يحيد الرضاعة بكونها خمسة ولا اثنين ولا ثلاثة يبقى تحقق الرضاعة من الأم من المرضعة يثبت التحريم سواء كان الذي رضعه الصبي أو الصبية قليلا أو كثيرا يبقى هنا مطلق النص هنا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم لو قال أرضعنكم خمس رضعات أو ثلاث رضعات يبقى مقيد لكن لم يذكر هذا القرآن يبقى الآية مطلقة تنفرد إلى كل رضاعة سواء كان قليلا او كثيرا ربعا او رضعات او اكثر وبعدين الدليل الثاني من السنه وقوله عليه السلام يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب عارفين النسب يا اولاد اللي هي القرابه توافدين النسب اللي هي القرابه والمصريين ما زلت اكرر النسب اللي هو القرابه تمام احنا في مصر بكررها ثاني يقولوا على اي واحد يتجوز بنت واحد يقول لك تمثيل ده سجن واخوها ده سجن لا لا لا خلص خلص نقول صهري وأخوها لي أخو زوجتي أو صهري خالها دول أصهرنا واخدين بالكم ولذلك السيدة الصفية لما أعتقى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وجهها قالوا أصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبهم في دم أعتقى أصهر دقيق ماشي يلا يعني يحرم من الرضاع زي ما يحرم من النسب ازاي اوضح لك دلوقتي اختك ليه اختك تبقى قريبه ولا لا تحرم عليك بنت اختك قريبه يعني من النسب يبقى بنت اختك من الرضاع تحرم عليك خدت بالك خالتك اللي هي اخت امك اللي ولدتك محرمه عليك من النسب واخذت اللي هي اخت امك التي ارضعتك تبقى محرمه برضه بسبب الرضاعة خد بالك انت دلوقتي بنيجي نبص اخوك من النسب كده بتتزوج بنت اخوك من النسب لا كذلك بنت اخوك من الرضاعة تحرم ايضا عليك كما تحرم بنت اخيك من النسب وهكذا عمك عمتك عمتك اللي هي اخت ابوك تحرم عليك ولا لا عمتك من النسب اللي هي اخت زوج المرضع الذي كان سببا في نزول اللبن تبقى عمتك من الرضاع تحرم عليك وهكذا يعني كل ما يحرم عليك من النسب اي بسبب القرابه يحرم عليك ما يقابله في الرضاع ولذلك تقول الحرمه تنتشر من الرضيع الى المرضع ثم الى أبوها وجدها وأمها وجدتها وأختها وخالتها وتنتقل بين تنتقل الحرمة بين الأقارب ونحن كنا بالتفصيل إن شاء الله أنا معنى يحرم من الرضاع ما يحرم عليك مثله من النسب بنت أخوك من النسب تحرم عليك يبقى بنت أخوك من الرضاع برضه كذلك وعن عقبة بن خالد أنه تزوج أم يحيى بنت أبي هلال فجاءت أمة الزوجاء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف أمك زعمت أن قد أرضعتكما متفق عليه وجه الدلالة في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام سألوا أن أرضعتك كم مرة؟ لا ما سألش قالوا قد أرضعتكم أجل إيه؟ ما سألوش النبي عليه الصلاة والسلام فلما لم يسأله دل ذلك على أن الرضاعة مهما كان ما

اللعان يترتب عليه حرمة مؤبدة بس ما يكفيش فيهم أمر. والذين يأتون أزواجهم ولم يأتوا بأربعة شهداء أبدا والذين يأتون أزواجهم ولم يأتوا لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. عارفينها كده؟ طيب وبعدين ويزرعوا عنها العلوم أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. إذا الشهادات عشان بقول المتدائنين لا يجتمعان أبدا معنى الحديث بيحرم كل منهما على الآخر حرمة مؤبدة وهذه الحرمة المؤبدة لا تكون إلا بشهادة الشهادات التي سمعتوها أشهد الله إني لمن الصادقين إلى آخره ويتذكر بالله انه لمن الكاذبين فيه فرام نبيه من الجنه الى اخره. فحرمه الحرمه المؤبده لا تترتب على اللعان الا اذا صدر اربع شهادات من كل واحد من الاثنين. ها؟ صدر العدد يعني. انا ما كنتش احسبه عليه، تقول هذه حرمه مؤبده ولم تثبت الا باربعه شهود من الجانبين، باربعه شهادات من الجانبين. فهي حرمة مؤبدة، قال لا ما تستفدش عليها كده. ليه؟ قال لأن اللعان الشهادات بتاعته أقوال ولا أفعال؟ أقوال. هيجيب ده كده ليه؟ ده بنص القرآن أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، تقول أشهد بالله إنه لمن الصادقين وزينا ولا يكفيه ولا يكفيه ولا يكفيه أشهد بالله أربع شهادات، يبقى دي أقوال ولا أفعال؟ طيب قالوا لهم ما تستفدش علينا بيه، لأن الرضاع فعل والجماع بتاع المرأة اللي الحق والدفاع عن الجنوب فعل. فعنا من قول الأفعال اللي يترتب عليها حرمة مؤبدة زي يقول بالمرأة حرمت عليه بنتها ولو وطئها مرة واحدة، فكذلك الرضاع اللي يترتب عليه حرمة حرمة مؤبدة وهو فعل أيضا مع وضع السن في فم الصبي هو المسلم، وده يترتب عليه حرمة يكفي فيه مرة واحدة قياسا على هذه المرأة ولا يجب لعان لأنه لا يصح القياس به لأن اللعان ألفاظ فيتلفظ بها الزوج ودي أفعال تتم عن طريق الرضاعة وعن طريق الزواج. هذه معنى اكتب بقى الحتة دي يا ولاد اكتبها عشان لو نسيتها في الأخرى اكتب حلي كتحريم أمهات النساء خطوها رقم أي اكتب أيام دي السلام عليكم. السلام عليكم. أيوه عايز سؤال؟ عايز سؤال؟ سؤال؟ أنا في محاضرة دلوقتي ما عنديش وقت، بكلمني بعد العشاء. بعد العشاء بعد العشاء ساعة إن شاء الله. السلام عليكم. وأقول دلوقتي اكتب بقى معنى كتحريم أمهات النساء أي يكفي في تحريم الربيبة على زوج أمها وقت أمها ولو مرة واحدة، وده بالاتفاق بالاتفاق بين جميع الله وإجماع ماشي كده؟ حاضر. أي يكفي معنى كلمة فلم يعتبر فيه العدد كتحريم أمهات النساء في فوقه أي يكفي في تحريم الربيبة على زوج أمها أن يقع أمها أن يقع أمها ولو مرة واحدة تكفي في التحريم المؤمن. ماشي كده يا أولاد؟ اكتب بعد كده كمان ولا يلزم اللعان لأنه قوي. اكتب قدرتها ممكن بره يعني حيث إن اللعان يحرم المتلاعنين على بعضهما حرمة مؤبدة وقد اشترك فيه العدد في جانب المتلاعنين. ماشي يا ولاد كده واضح كده؟ يعني كأن أصحاب الرأي القائد بأن مرة واحدة في الرضاعة تثبت التحريم القاسي التحريم المؤمن في الرضاعة على وقت الرجل للمرأة التي تزوجها ولو مرة واحدة يترتب عليه حرمة ابنتها من غيره هي الربيبة حرمة مؤبدة. فاستشعروا ان ممكن القائلين بيخافوا انت هتفضلونا ليه. تم اللعان يا حبيبي بيترتب عليه التحريم بين المتلاعنين بين المرأة والرب حرمة مؤبدة. ومع هذا يفترض بنص القرآن أربع شهادات. قالوا بس أنا عارفين لما تتكلموا عليه وتقولوا في المسيح كده غلط. لا، اللعان أقوال وليس أفعالا، وكلامنا في الأفعال والرضاعة فيه والجماع فيها. فلا يحسبوا علينا بأن اللعان لأنه ده أقوال. ماشي؟ خلاص؟ والروايه الثالثه لا يجب التحريم الا بثلاث رضعات، وبه قال ابو ثوب وابو عبيد وداود وابو المنذر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المخطط ولا المخططات. ده الدليل بتاع القائلين الثلاث رضعات صعبه يتلو امن اقل من ثلاثه. ليه؟ واخدوها منين؟ من المكبوب. لا تحرم المسقط ولا المسقط، بس ده منطوق يا اولاد؟ منطوق ولا لا؟ منطوق. طيب له مفهوم ولا لا؟ طب حكم المنطوق ايه؟ المسقط والمسقطين يثبت فيهما التحريم؟ لا. يبقى إيه المفهوم؟ ان الثلاث مسقط فصاعده يثبت فيها التحريم، ولا مفهوم مخالفه. وانا قلت لكم مفهوم موقع قبل كده والمقدمه اللي كتبته في اصول الفقه. ماشي؟ نعم. جل. وعن أبي القاسم بن كثمان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، رواه مسلم. بس خذوا معنى لا تحرم المصطفى والمصطفات، المصطفى ايه؟ حاضر حاضر حاضر. الله يرحمه. المسطره الواحده من المصر، المسطره الواحده من المصر، وهو اخذ اليسير من الشيء، وهو اخذ اليسير من الشيء. ماشي كده يا اولاد؟ اكتب بقى الاجلاده، في البعيد العبارة الإملاجة هي الإرضاعة الواحدة، وهي تناول الصبي هدي أمه بأدنى فمه، بأدنى فمه. خلاص؟ خلاص يا جماعة اقرأ. ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث. أيوه. الرابعة ده يا أولاد ثلاث رضعات عند أهل السبعة يثبت فيه التحريم ولا لا؟ ها؟ كنت مرضو نايمين خالص كده. هنا جبت دليل عقلي بقول ان العادة جرت بان ما يثبت به التحريم يعتبر فيه العدد الثلاث. زي ايه؟ الواحد لو طلق امرأته للمرة الاولى تحرم عليه؟ يراجعها في مدة للمرة الثالثة، للمرة الثالثة يقول انت معقد عقلي، قلت لا يا حبيبي لا يسمع هذا العقل، لا بد من تزوج الاخرى دائما عن التزوج الفاصل الى اخره. فارك ذلك الرضاع بحرم حرمه، شوف القياس خلص هذا كله للوقت. الرضاع يا اولاد ثلاث رضعات يحرم، حرمه مؤبده ولا مؤقته؟ خايفين ليه؟ الولد رضع، المذهب الثالث يقول بان ثلاث رضعات فاكثر شفته التحريم. والسلام قال اننا تعودنا فما يسد تحريم ويفترض فيه العدد والتكرار الطلاق، الطلاق ما بنطلق المره الاولى ما فيش تحريم، للمره الثانيه ما فيش تحريم، للمره الثالثه ايه؟ حرمت عليا.

المذهب الثاني 3 ربعات فصاعدا، المذهب الرابع 10 ربعات. هذه 4 مذاهب. بدا ابن قدامه يجيب لك الادله بتاعه الايه الجمهور بتاعه القائلين بان قليل الرضاع وكثير حرام جبهه الاول في اول امر من اهل جبهه قبل ما يجيب المذهب الثاني ماشي كده. وبعدين بعد كده جاب لك دليل القائلين مع 5 رضعات، قال لك ان كان في منزله في القران 10 رضعات فنسخنا ب5 معلومات الى اخره. وحديث فعلا بنت سهيل 40 5 رضعات، وحديث فعلا كلنا نعرفه ان فعلا بنت سهيل لما كان اللهم صل على محمد وعلى اله ثاني قبل ابي خزيمه كان صغير عندها وهي رضعت وكان فقط ما كانش بيرجع ولا حاجه. وبعدين كان البيت بتاعه ضيق فقالت يا رسول الله ان سالما بلغ مبلغ الرجال وخايف ابو خزيمه برضه في نفسه شيء منه لان جبنا ضيق وجيت كل ولد كل مره بنفسه جلاله مكشوفه رئتي مكشوفه فماذا نفعل؟ وقد انزل الله فيهم ما قد علمه أول فرد الأعجاب وما جعل أدياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. تقول أيش؟ ادعوه لآبائهم هو أقصد عند الله. لما نزل في الآية كده لأن كان التبني عادة في الجاهلية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد الأحارقة بعد ما اقتراه زيد على أبيه وأمه ولدت تطويلة لا يريد ضعف الوقت فيها. وبعدين خيرهم قالوا يا راجل جيب لنا عندك يا محمد اطلب الانتجاع اللي انت عايزه. قال لهم هل اخذوكم على خير من هذا؟ وخيرهم فإن اختاركم فخذوه بلا مفاضل معنى شديد وأن اختاراني فخلوا بيني وبينه. فإيه قال إيه اختر يا زيد. قال والله ما أنا من خطير على هذا الرجل يعلم أبدا إنه يوفرني على نفسه ولد. أبوه قال له يا زيد أتختار العبودية على الحرية؟ طبعا ما أبغاش يقف معاهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطر أباه وأمه وعمه وأخاه فقال أرشدكم أن يزيد مثلي يرثني وأرثه. فقابل نفس أبوه فلو لا يرجع زيد بن محمد الى ان قدر الله تعالى انهم غير لائقين الى اخر الايه لكان كل واحد عنده وقت متبنى يقول له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا زيد انت زيد بن حارثه بن شرحبيل. هنا بقى ثالث مولى ابي حذيفه كان متبنى ايضا خلاص ما كلمه ابو حذيفه ولا حاجه. طب نعمل ايه وابن ضيق وقالوا مربيها. وبعدين الواحده اللي رضعت بتكون والدها زيد امه وبتبقى خايفة على المرضعات دي بتحبه قوي فمش عايزين فريق بس. فأرسل فقال 40 5 رضعات وفي رواية 10 رضعات يحرم عليك ماشي يا ولاد كده. فأرضعته فقالوا إن دلوقتي الرضاع المحرم 5 رضعات مع إن وردت رواية 40 ولم تحدد العدد. وقالوا إن 5 رضعات دي زيادة من الثقة الذي روى الحديث والزيادة من الثقة مقبولة ولا ترفع. واخدين بالكم الكلام في الحديث ده طويل كم كم الدليل الثاني على الشيخ بن محمد الله الدليل الثاني الدليل الثاني هو الدليل الاول وجه الروايه الاولى وانها قالت ان العصر ضعف حجم فنسخنا ب5 معلومات. والدليل الثاني من السنه 40 3 5 4 ماشي فين الكلام على كده بقى؟ عايزين نرد بقى يميل ابن قدامة إلى ترجيح رأي القائلين بأن المحرم 5 رضعات ده اتجاه. وبالتالي بدأ يرد على القائلين بأن قليل الرضاعة وكثير سواء استدلوا بالآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قالوا إن الآية مطلقة. رد عليهم ابن قدامة قال لهم إيه؟ قال لهم لا الآية مطلقة يا حبيبي بس جاءت السنة فقيدتها ب5 رضعات والسنة مبينة لنا أزملة في القرآن كده ولا لا يا أولاد؟ السنة جاءت ببيان أقيموا الصلاة. طب أي صلاة؟ جاءت السنة وبينت أحاديث المواقيت يا أولاد أحاديث المواقيت الصبح والظهر إلى آخره. طيب وعدد الركعات خدناها منين؟ من السنة. قراءة الفاتحة بكل سورة

ماشي يا ماشي. هنا دلوقتي قالوا لنا جماعة انت بتقول لا تحرموا المصطة ولا المصطة صندام الطوق على العين الرام، ويظهر هنا ان الثلاث مصاعد ده مفهوم ولا منطق الثلاثة دول؟ مفهوم. قالوا لما يكون عندنا منطق حدد الرضعات بخمس رضعات وده منطق يبقى اقوى من بلاد المفهوم بتاعك ولا لا؟ وبالتالي يكون من الهمكم لا يكمله دليل قوي لانه معارض بالادله التي افادت اختلاف نص رضعات لثبوت التحريم. غير هذا بقى كده نشوف بدايه الرد يا واقفين، بدايه الرد على القائلين بان الرضاع قليل وكثير يحرم، بيرد عليهم بعد ما جاب الادله بتاعته على انها خمس رضعات والآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة. السنة اللي هي ايه؟ كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات، وحديث سهل قالت أرضعي سالمة خمس رضعات، يبقى السنة بينت الإطلاق ده قيدته بما كان بخمس رضعات. والآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة وطريق ما رويناه يخص مفهوم ما رويناه. أيوه طريق ما رويناه اللي خمس رضعات، وكان فيما أنزل من القرآن يخصص المفهوم للمفهوم يقول ايه؟ ثلاث رضعات فأكثر يحرم الجملة. جه الأحاديث خصصت هذا المفهوم بما كان بخمس رضعات لا بثلاث رضعات، لأن المنطوق بتاع الحديث أقوى من المفهوم اللي أنتم فهمتوه. ماشي كده؟ فلا نجمعه بين الأخبار ونحمله على الطريق الذي رويناه. نحمله على الروايات الصريحة التي تحدث خمس رضعات. قل أكيد وقلت الوصف. ثلاثة مقاطع. طيب طيب حاضر حاضر حاضر. طيب طيب. لأن بالله ولا خذوا خذوا بس الحتة دي إذا وقع الشك. إذا وقع الشك في عدد الرضاعة يا ولاد. ناخذ باليقين. ده إلا الخبر. لأن اليقين ثابت. الشك طارئ عليك. دلوقتي شكينا على رأي القائلين بخمس رضعات. يا ترى الواد رامي منها ثلاث رضعات ولا خمسة ولا أربعة مش عارفين. أنا متأكد إنهم اللي أنا شفتهم وأم الولد جسدتهم ثلاث رضعات، وأنت يا ست يا ولد قالت والله أنا مش متأكد، أنا متأكدة من ثلاثة لكن الرابعة والخمسة مش فاكراها. يبقى نعتبرهم ثلاث رضعات، وعلى رأي القائلين بأن الرضاعة تحرم خمسة يبقى لا يحرم. وبعدين إذا شكت الرضاعة قلنا لا يثبت إلا اليقين، كمن شك في الطلاق. يا ترى لو قرر مراته مرة ولا مرتين؟ تعرف أنا مش فاكر، تعرف يا سميري هو طلعت مرة وقالت مش فاكر. اللي أنتم متعرفينه إيه؟ هو ساعة كنت عند أمي وقال لي إيه؟ أنت مش عايزة تيجي معايا طيب أنت طالب. كله اللي فاكرها. طب الرياض حاجة أنا مش فاكر نحسبها طبعا. وعايز أقول لكم يا وافدين قبل أن أمشي إذا رضعت طفل على مذهب القائلين بخمس رضعات، رضع من ثنية أربعة ومن سعاد ثلاث ومن زينب رضع ثلاث ومن المستعد رضع أربعة، يبقى رضع من أي واحدة خمس رضعات؟ لا أربعة وثلاثة بس، يبقى لا تثبت الحرمة على مذهب القائلين باستراحة الخمس والله أعلم. ذكروني بقى الباقي اللي جاي ده إن شاء الله للحضرة الجاية. هو رجع القائلين بالخمسة، هو رجع القائلين بالخمسة، هو رجع القائلين بالخمسة، ما عندي الاحتياط أن أقول إن شاء الله.